بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. كلمة وقعة تدل على أن شيئا سقط من أعلى سقوطا لازما لا يستطيع أحد أن يفعله. وده زي ما احنا بنقول الجاذبية هي اللي بتوقعه. ما فيش حد بيعمله كده علشان يقع، الجاذبية نفسها هي اللي بتوقعه. ولذلك تأتي دائما في الأشياء اللي فيها يعني هيبة شوية. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض فوقع الحق وبطل ما كانوا يوقع عليه كده. كلمة وقوع تدل على أنه أمر حاصل وحاصل بذاته، بس هو مش حاصل بذاته صحيح، هو حاصل باللي ضبطه على أنه يقع. زي ما أنت تجيب المنبه عشان يصحيك الفجر مثلا، يوم المنبه يضرب تقوم تصحى، المنبه مضبوط قبل كده على أنه صحيك في الساعة دي. يبقى العظمة مش للمنبه إنما للي ضبط المنبه. فإذا كان الحق وقع عليهم يبقى دي مش شغلة الحق في ذاته، شغلة من ايه؟ من اوقع الحق. وكلمة وقع ترد في القرآن بالمعاني المتعددة، زي ما تقول حقة، يعني امر ثبت ما فيش فيه كلام. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، يعني من هي من هي حتيجي. كذلك الوقوع هنا اذا وقعت التي كانوا يكذبونها تبقى قدامهم وقعت الايه الواقعة. وقعت طب وقعت الواقعة، ما هي واقعة؟ مش وقعت الواقعة، ما هي واقعة؟ قال لك لا، ده واقعة أزلا تدبيرا وواقعة بعد ذلك واقعة. يعني اللي احنا قلنا عليها الايه الواقعة منها أزلا، يجي الزمن وخلاها تبقى ايه. ولذلك هيقول ايه ليس لواقعتها كاذبة. ساعة ما قلنا الواقع كانوا بيكذبوه يقول لك ومعقول هنرجع ثاني ومش عارف يكذبوه، انما ساعة ما تقع ليس لوقعتها كذبة، عند واقعتها وقعوها ما يبقاش فيه كذبة. اهي اللي انتم كنتم بتكذبوها اهي حصل فيه. يبقى اذا في الازل سميت الواقعة. مين اللي سماها؟ خالقها، واللي عمل لها وقت محدود مضبوطة كده زي ما انت ضربت المنبه. وبعد ذلك وقعت الواقعة التي قلنا أنها واقعة سابقا وقعت بالفعل الآن. فساعة ما قلناها بالأول أنها واقعة كان في تكذيب، لكن ساعة ما وقعت بقى ما نقول ما فيش إيه، ما فيش تكذيب. إذا وقعت الواقعة، والواقعة لما اسم القيامة ولها أسماء متعددة، كل اسم له لقطة، الطامة الحاقة هنا الواقع هناك القارعة الله. يبقى كل اسم له ايه، له ملحظ في الايه، كلها موجودة المعاني في الاسماء كلها موجودة فيها، لان لها زوايا متعددة، كل اسم يؤدي لخطة وداوية من زواياها. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ليس كاذبة لوقعتها، لا ليس لوقعتها، يعني عند وقعتها ساعة ما تقع بقى ما يبقاش حد يقدر ايه يقدر يكذب. يقولوا اقم الصلاة لدلوك الشمس، اي عند دلوك الشمس، يبقى اللام جهة الايه، لام العندية. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ما حدش يقول بقى دي ايه خافضة رافعة. خافضة لمين؟ لمن كان يكذب بها. وبعدين والآيات الثانية بقى، والذين كفروا أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة، قيعة يعني أرض إيه؟ صفصف ما فيهاش حاجة. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. اللي كان مكذب به فوجئ بوجود إله لم يكن في باله قبل الآن. يبقى دي تعمل إيه؟ بتبقى دي خافضة. طب واللي بقى كانوا منين بها بقى ومنتظرينها كده ومستشرفين عشان ياخدوا جزاءهم عند الله، رفعة، دول بالرفعة إلى معيم الجنة، ودول بالانخفاض إلى جحيم الإيه؟ إلى جحيم النار. وكلمة وقع كل ما ورد تدل على شيء يعني مخيف شوية، إلا في آيات واحدة في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، الأجر وقع عليه، وقع عليه بس في الخير بس. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجع، الأرض اللي مثبتة بالجبال ده بيقول فيها رواسي أن تميد بكم، جعل فيها رواسي أن تميد وتضطرب، ولذلك خذنا من كلمة الرواسي لأجل ألا تميد أنها مبنية على الحركة، ولو كانت ثابتة ما تميدش، مبنية على الحركة عشان ما تميدش في الحركة بتاعتها، يبقى دي خدنا برضو دورة الأرض من اللقطة دي. فبقول إذا رجت الأرض رجع، الرجع عادة خلخلة الأشياء من مكانها، وانت تلاحظها دي لما يكون في وتد مضروب في الأرض والرجل عايز يخلع الوتد، ما بيجيش ياخده كده من الرأس، لا ده يعمل كده الأول وبعدين يعمله كده وبعدين يعمله كده، ليه؟ عشان يوسع مدخل الوتد اللي مقابض على الوتد، يقوم دي يبقى سهل في انه ايه، في انه ينتجع، ولا يكون لحلح خليه يتلخلح. اذا رجت الارض رجا اللي هي ربنا قال ايه، ان زلزلت الساعات شر، واللي قال فيها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض ايه اثقالها. اذا رجت الارض رجا، مش معنى انا بيأكد الرج برج، اذا رجت الارض خلاص قال لك رج، لان اصل الرج ده بيختلط باختلاف اللي بيرج، واذا كان الحق هو الذي يرج تبقى ايه شكله، تبقى حب على نسبة قدرته بقى. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، الجبال الصلبة دي الجمدة اللي مش عارف ايه، زي ما احنا نقول كده في الريف ده بقت بسيسة، ما هي بست يعني بقت بسيسة، بست يعني الكتلة العظمية اتفتتت ومش عارف ايه وحصل لها لها. احنا بقى بنلاحظ لما بنكون في الريف ويدرسوا الغلة، النور يمشي عليها كده ايه ويقطع فيها ويعمل مش عارف ايه، وبعدين الراجل يجي يدري الغلة بيعمل ايه، يدريها يعني يجعلها تزهر في الريف، يوم ياخد البتاع كده ويعملها العالي كده، يوم الهواء ايه التقيل يقع الاول، واللي بعده في التقل يقع بعدين، واللي بعده يقع بالثالث، يبقى اول ما يعمل كده اتقل حاجه فيها الغله تتنقي تتقل كده، كل ما يعمل عمليه كده يزوق التقيل يقع. وبعدين تيجي الاصله، عارفين الاصله يعني ايه؟ الاصله اللي هي العقده اللي بين الايه دي تقيلة شوية، تقوم تيجي بعد الايه بعد القمح، وبعدين تيجي نفس الايه التبنة دي تيجي بعدها. طب والورق؟ قال لك الورق ده خفيف ينهرس قوي، يقوم يجي في الاخر خالص واحنا بنسميه سفوح، سفوح ناعم كده. طب بس كده؟ قال لك لا، والسفوح لما يندق قوي يطلع اسمه ايه هباء، يقوم الهباء ده ملوش ثقل ينزل بيه الارض، يقوم يفضل في الجو، تستطيع العين المجردة يعني ما تشوفه ما تشوفوش، إنما إمتى نشوفه؟ ما بينزلش الأرض، ما بس يهيج في الجو كده، لأنه ما لسه ثقل إيه ينزله، الغلاية لها إيه؟ ثقل، والأصلة لها إيه؟ ثقل، والتبنة لها ثقل، والورق، الورق ده بيبقى فيه عروق، العروق تيجي تبقى إيه؟ والتاني يمشي في الهواء، لما يمشي في الهواء يبقى الهباء. الزر الخفيف الذي ليس له ثقل ينزله إلى الأرض، يظل يلعب به الهواء كده، ولا تعرفه بالعين المجردة، إنما تعرفه إزاي؟ إذا جئت في الجدار ناحية الشمس وعملت طاقة وخليت شعاع الشمس يدخل من الطاقة دي، بص بقى لشعاع الشمس، تقوم تجد الهباء ده عمال إيه؟ عمال يجري. أدي معنى وبست الجبال، بست الجبال بقت زي ما احنا بنقول بقت بسيسة، هي كده بالحلاقه كده، فكانت هباء. يبقى ما هو الهباء؟ الذره او الذريره البسيطه اللي ملهاش ثقل ينزلها الارض، تفضل في الهواء كده عملته، لا نراها بالعين المجرده وانما نراها في حجمه ضوئيه نافذه من مكان ضيق، ونشوفها بقى عملت ايه كده. وبست الجبال بسا، هناك بقى احنا نقول الجبال قال عليها بس هنا برضه في صورة ثانية، يقول ايه كالعهن المنفوش زي الصوف، والمنفوش مش انت مش عارف يقول لك مز الصوف. يعني ايه مز الصوف؟ الصوف نفسه شعيرات ملصوقه ببعض. طيب وبعدين؟ قال لك وبعدين نمزها كده، لما نيجي نغزل ما نغزلوش كده بالشكل ده، نعمل ايه؟ نمزه زي ما بنيجي ننجد القطن مثلا، نمزه. وبعدين لما تيجي انت تمزه يطلع منه ايه؟ الغبار ده، الغبار ده اهو ده الهباء الايه؟ المنثور. وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. المحيط بكم من الكون هو يقول عليه السماء تتشقق والنجوم تنكدر والجبال تتنسف وعن كل ده اللي حواليكم اللي كان ثابت لكم عشان مصلحتكم. انت ايه بقى؟ وكنتم أزواجا ثلاثة، كنتم يعني الخلق اللي شاهد الحلم. أزواج يعني أصناف، أصناف ثلاثة. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ لما يحب يفخم يقول أصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ يعني فغشيهم من اليم ما غشيهم، أعطانه ما أعطيته، يعني كلام حاجة كده. ولما يكررها يدل على أنها إيه؟ فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ أدي صمت الميمنة اللي هم إيه؟ اللي على اليمين، لان اليمين ده هو اللي فيه اليوم، ولان الايد اليمنى هي الايد اليمين هي اللي بتتحرك وبتعمل الاشياء، والايد اليسار متزاول الاشياء لما نكون عايزين يبقى ويا بعض، انما اليمين هي اللي بها الايه؟ هي اللي بها العمل. بيبقى اليمين في الوقت ده مفضله ولا مش مفضله؟ مفضله. والميسره والمشامه مش مفضله. نقول له بقى علشان تعرف ان فضل شيء غيرك انت تستفيد بيه وهو ما يستفيدش بيك. ازاي بقى؟ خلينا كده في العمليه اللي بنعملها دايما كده، نقص ضوافرنا، بنمسك المقص بايدنا اليمين، اليمين لما تقص الايد الشمال تنضبط ضبطه كده، ولما تيجي بقى تمسك المقص بايدك الشمال وتبص اليمين تبقى تلخبطه تطلع كده. الله! اذا فضل شيء عاد على الايه؟ على الاخر بالخير، وهو ما اداش حاجه. يبقى لما تشوف واحد افضل منك اوعى تحسده، لان فضله سيعم عليك ونقصك يعم عليه. الله نقصك يعم عليه. ولذلك يقول لك يجب على من علم شيئا من قضايا الدين انه يعلمها للغير. ليه؟ لانه لما يعلم قضايا الدين هيهذب حركات نفسه، الايد يستعملها في الخير، مش عارف العين في الغير، كل واحده فاهمه. لكن لما ما يخرجش الدين يبقى الايد حرة تعمل اللي تعمله، تبطش تطبطب هي حرة، العين تبص للمحال ولا ما تبصش، الاذن تسمع للغنى وتسمع للغنى مش عارف ايه. لكن لما المنهج بيحكم ايه بالدين، لما تعرف حاجة انقلها للغير. ليه؟ لانك انت لو لم تنقلها للغير لاصابك فساد من صاحبها. لما تنقله حينالك انت خلق، لانك انت اذا كنت مستقيم الغير ينتفع باستقامتك. طب والثاني؟ انا نقصه يجي عليا. فمن مصلحتك انت انك انت تنقل الخير اللي عندك للغير علشان ايه؟ تستفيد انت ايه؟ تستفيد به. فاصحاب الميمنه، ما اصحاب الميمنه؟ او هم الذين يتلقون يقرؤون كتاب بيمينهم. مش عارف ما يرى كتابه بيك يقول ايه؟ اقرأه هم اقرأه كتابية. اني ظننت اني ملاق الحساب فهو في عشاة راضية. والتاني اللي ياخد كتابه بشماله يقول يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية. الله! يبقى اذا ادي الميمة ودي ايه؟ المشأمة. اصحاب المشأمة، ما اصحاب المشأمة؟ والسابقون السابقون. اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة والسابقون الايه؟ السابقون. يبقى كم صنف الآن؟ ثلاثة. هاتهم بترتيب العلو إلى السابقون السابقون، وهات الثانية أصحاب الميمنة، وهات الأخيرة أصحاب المشأمة. ده إذا أردت تدريجها من أعلى الأسفل. وإن أردت يبقى أصحاب المشأمة ويعلى عنهم أصحاب الإيه؟ الميمنة، وما يعلى عن الكل أصحاب الإيه؟ السابقون السابقون. قال لك بدينا نشوف السابقون السابقون، يقول لك والسابقون السابقون. بيقول لك فيه بقى، يقول لك ايه؟ اقف على والسابقون. وبعدين يقول والسابقون، هات الخبر بتاعه تدي لها. طيب تعال. قال لك السابقون، قال لك ايه؟ إنسان باكر حياته وهو صغير بالعمل الخير ثم ظل يعمله إلى أن قبض، يبقى إيه؟ مر من الدنيا كده، هذا السابق. طب إنسان باكر حياته بعمل الشر ولكن نفسه لامته فعاد وتاب، هذا بتاع اليمين بقى. طب واحد باكر نفسه بعمل الشر وظل في الشر إلى أن مات، يبقى ده بتاع الإيه؟ الشمال. نعم. فتبقى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. المقربون من إيه؟ طب كلهم هيبقوا في الجنة، والجنة عطاء الله للكل، هيبقى كل واحد في جنته. مقرب من إيه؟ أم قال لك ما لازم مقرب كده من ناحية العرش، يبقى يقرب من ناحية الحاجة الإيه؟ الأعلى. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما قال وثيق الذين كفروا وثيق الذين ايه اللي كفروا، قال وثيق الذين كفروا الى جهنم ايه زمرة، حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. تعرف ما يجي كده الباب ينفتح زي دلوقتي وبتمشي كده قبل الباب يروح مفتوح، لكن احنا عملنا كده، بشر عملوا كده، قبل ما توصل الباب كده ترتب الباب ينفتح، محدش فتح ولا عمل اي حاجه، لما المهندس عمل الكهرباء تحت علشان تعمل مش عارف ايه. اذا جاءوها فتحت ابوابها، ده جواب الشرط. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، تلك هي النعمه، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل بعد الحكاية دي والتقريع اللي حدث من الخزنة، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة برد زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الله، دي فتحت ودي وفتحت. قال لك لأن دي مش جواب الشرط. ليه؟ لأن ذكر قالوا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لأنهم كانوا مكذبين الحكاية دي، كانوا مكذبين دي جواب الشرط. إنما بتوع التقوى مش مكذبين، هذا مصدقين، يبقى دي كله في الشرط. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال له خزنتها مش عارف الله، ويقعد يدقلقنا يدقلقنا كده لحد ما يروح فين، وترى الملائكة حافين من حول العرش. يبقى الجواب رؤية الحق سبحانه وتعالى أو الأنس بالحق، مش جواب الشرط تنفتح، لا تقعد كده حرش. اقرأ الآية كده وياي، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم إيه خزنتها، هذه أول حاجة، وبعدين يقعدوا كده إلى أن يأتي فين، وترى الملائكة حافين من حوله. يبقى أكنك أنت بتقرب لإيه؟ جواب الشرط أن تقرب، تبقى مقرب من الإيه؟ من العرش. والسابقون السابقون، سابق يعني ايه؟ السابق الذي يتنافس في الخير فيسبق، وده امر مطلوب منك، وما دام هيسبق لازم يسرع. يسرع ليه؟ عشان يسبق غيره؟ لا، لان هو نفسه برضه غيره ينال، بس هو عشان يسبق الى مين؟ لان المساله متضحه في ذهنه كده، زي ما يكونوا بيوزعوا جوائز، كل واحد عايز يجري. ولذلك حتى في الفلاحين يقول لك يا سلام ده النعش بتاع فلان كان بيجري بيه، متخيلين كده؟ او صحيح. ولذلك الناس قال لك طب هنشوف النعش ده ايه، وقف يا جدع انت وهو، وقوم جماعه بتوت روح ماسكين النعش، التفت لقى النعش شايلهم. الله، اذا المساله مش صح. ليه؟ لان اللي عمله طيب يريد ان يسارع الى جزاء ربه، واللي بيكسكس ده بقى هو العمل وحش. ولذلك يقول لك برضه ايه فلان يا اخي دخلت عليه وهو بيموت، ختمته ايه دي؟ شكل ايه دي؟ ايه الحلاوه اللي فيها؟ الله، وده ختمته طيبه، ما هو ساعه الغرغره ما بتيجي والموت يبقى اكيد يعمل شريط حياته. فان كان عمل طيب يستشرف الى انه سيلقى جزاء فسريره تنفتح، وان كان عمله وحش يكشر بقى وتبقى حلو ختمته ولا ختمته سوداء. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. كلمة ثلة اللي فهمها لنا قليل يبقى الكتير يعني. قال لك اللي في أيام النبي بقى واللي دول كتير، لكن لما بيتأخر الزمن كده بيقل ولا لا؟ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولذلك مرة كان الناس بيتجادلوا يعني بيقولوا ده فلان مثلا ده راجل طيب، فلان مش عارف ايه، وفلان بيعمل وفلان بيعمل وفلان بيعمل زي الصحابة. فيرد واحد يقول لك ما حدش يروح زي الصحابة، ما تقولش حد زي الصحابة، ما فيش حد زي الصحابة أبدا. خلاص قام اللي قاعد بقى وفاهم كده قال له انتوا بتقولوا كلام يناقض كلام ربنا. فيه برضه في الآخرين هيبقى برضه بس هيبقوا قليل. يبقوا ايه؟ مش مش مش معنى ذلك ان مفيش سابقين سابقين، هيبقوا بس قليل. اما قليل لكثرة الناس، او قليل لان الفتنة بتغشى والاشياء بتيجي مش عارف ايه. انما موجودين ولا مش موجودين؟ ولذلك هناك الشاعر قال ايش الله يرحمه من ايه؟ ان الذي جعل الحقيقة علقما، حقيقة مرة، لم يخل من اهل الحقيقة جيلا، ولربما قتل الغرام رجالها، قتل الغرام كم استباح قتيلا. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. على سرر موضونة يعني الموضونة هي المنسوجة نسجا رقيقا متداخلا، زي ما تقول ده مدفورة كده، زي ما انت تشوف مثلا الكراريات اللي بيعملوها في الفراش كده، شوف مبيضولة ازاي ومربوطة بسلوك الذهب. يعني الخيط والخيط مربوط بسلوك الذهب. ادي الموضونة على سرر ايه؟ موضونة. متكئين عليها متقابلين. المتكئ ده اولا قاعد قوي على راحته. قاعد على ايه؟ لان في واحد يبقى قاعد ويبقى مؤدب ويبقى ناس كده قاعد كده، وفي واحد بيقعد على راحته كده يبقى معناه ان هو اعلى، ما حدش عايز. متكئين، ما دام متكئين ما يبقاش وجوههم الا وجوه بعض، كان لهم انس برؤيه انفسهم، مش يقعد يديله جنب بقى ويعمل له كده، قاعدين ايه متقابلين. متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. احنا قلنا الولدان اللي هم السن الصغير اللي لسه زي ما بقول ما خنشرش، خدت بالك؟ وولدان مخلدون ما يكبروش ابدا عن كده، يفضلوا زي ما هم كده، ما يجيش يوم يكبر بقى ويش عارف، لا، ولدان مخلدون في الولدانية يعني. ولذلك حتى احنا وان شاء الله كلنا نبقى في الجنة في العمر ما نكبرش يعني. نعم. ولذلك حيقول في النساء عربا أترابا. متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. أدوات الشراب كلها، إيه الكوب وإيه الأباريق وإيه الكأس؟ الكوب إناء زي من الكوباية اللي بيشرب فيها دي، لا له بزبوز ولا له عروة تمسكها منه، ملوش يد يعني كده. الابريق له بزبوز ينزل منه وله ايد تمسكه. الكاس برضه كاس كده زي ما احنا بنقول، بس لازم تكون ممتلئه، لا يقال كاس الا اذا كانت ممتلئه، وهي فارغه ما يسماهاش كاس. باكواب واباريق وكاس من معين. معين يعني ايه؟ المعين هو الماء اللي يجي من كده زي ما احنا بنقول، مش معفن لانه ماء جاري، ما يعني لا يصدعون عنها ولا ينزفون. طب يصدعون ايه؟ ده الحكايه دي في الخمر. طب قال لك ما هو قال كاس، وما دام قال كاس ولا يقول الا اذا كان مملوء هيتملي ايه؟ هيتملي خمر زي ما بيعملوه. قال لك بس خمر اللي هي خمر الاخره، كل شيء كان الناس يرونه متعه في دنياهم، ولكن المتعة فيها معكر وإلى لقاء آخر إن شاء الله.